الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. خرجه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث أصل في علامات النفاق، وفيه من الفوائد: أولا أن النفاق كله مذموم، ثانيا أن جماع النفاق الكذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثالثا تحريم الكذب في الحديث. رابعا تحريم خلف الوعد. خامسا تحريم الغدر. سادسا تحريم الفجور في الخصومة، وهو تعمد الميل عن الحق، ومن أعظمه الكذب في اليمين عند التخاصم. سابعا أن ما غلب على المكلف من هذه الخصال فهو من النفاق، بخلاف ما إذا كان عارضا. ثامنا وجوب الصدق في الحديث والوعد، والصدق في الوعد يكون بالعزم على الوفاء عند الوعد، أما الوفاء بالوعد بالفعل فيختلف حكمه بحسب متعلق الوعد وأثر الخلف فيه. تاسعا وجوب الوفاء بالعهد. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهو يشمل العهد الذي بين العبد وربه، وبينه وبين الناس، ويلتحق بالعهد جميع العقود اللازمة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عاشرا أن النفاق قسمان: نفاق اعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر وهو النفاق الأكبر، ونفاق عملي، وهو هذه الخصال وخصلة خامسة كما جاء في رواية: وإذا اؤتمن خان. وهذه أصول النفاق الأصغر. الحادي عشر أن من غلبت عليه هذه الخصال كلها فيوشك أن يكون منافقا النفاق الأكبر. الثاني عشر وجوب الحذر من هذه الخصال كلها. الثالث عشر أنه لا مفهوم للعدد، ولهذا جاء في الحديث الآخر: آية المنافق ثلاث. الرابع عشر أنه قد يجتمع في الرجل إسلام ونفاق. الرابع عشر أنه قد يجتمع في الرجل إسلام ونفاق.